بسم الله

ورفع عنه السوء

نفسي فاستعصم Oh. أنه ناج منهما

فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولم وَإِنَّهُ السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قال أنتم شر

Oh.

وجاء أكثرهم ولكن تصديق الذي لكم